وحكم التفاصيل والعوارض التي ترد عليه، فيجب أن يخص كل جزء كل تخص كل جهة بما يقتضيه حالها. ظن المعنى واضح كذلك. إذن الحاجة إذا وجدت في المحل فالأصل فيها أنها تقتضي الإباحة وتقتضي تشريع الحكم اللائق برفعها، إلا أنه في هذه الحالة إذا طرأ مانع فالمسألة ينظر فيها، وإذا طرأ ما يقويها فإن المسألة حينئذ ننظر فيها. أظن أن المسألة بينها سكدري واضحة. وعندك تقول لها المسألة هناك تقرر غير بالحاجة، لا تقدر تقررها بالحديث وبالقرآن وبالقواعد الأخرى. راه ماشي إلا قررنا واحد القاعدة واحد المسألة فقهية واحد القاعدة راه صافي هنا توقفنا، راه غادي تقررها مثلا بهذه، غادي تقررها مثلا بفتح الموانع، غادي تقررها مثلا بالضرر يوزن، غادي تقررها بأدلة أخرى. فكل ما يقرر بالأصول من جهة المقاصد يقرر بقواعد الفقه، وما يقرر بقواعد الفقه يقرر بالنص. راه ماشي أنك كنقول مثلا هذا الشيء أثبتناه لأنه من جانب أنه حاجي هذا هو الأصل، لا غير صحيح. يقرر بهذا ويقرر بقاعدة فتح الذرائع، ويقرر بالضرر يزال، ويقرر بقوله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وعليكم أن تبحثوا بأدلة أخرى، فإن المقام يقبل إذا تقرر بجهتين يقبل أن يثبت بأجهات متعددة. هذا من عظمة هذا الدين. ولذلك الفقه مثلا بالقواعد يقررها بهذه قاعدة فتح الذرائع، والآخر اللي درس هذه الجهة ديال قضية الحاجة والضرورة كيقررها بهذه الجهة، والآخر يقررها بجهة أخرى وهكذا، والآخر يقررها بنص. وتوارد الأدلة المختلفة على محل واحد أمر معروف في هذا الدين لا مانع منهم. إذن هذا ما تخرج للعمل أو لا تخرج إذا دعت الحاجة. جردوا شوية العقود لكم باعتبار الأصل. تخرج ولا تخرج؟ نعم تخرج، لكن هذا خروج راه ما تجيبش لي تقول لي راه هي غادي تمشي تزرقاتك في الطوبيس غادي يدفعوها غادي في الترسع بقيت تشد فيها من التاكسي. حنا ما كنهضروش على هاد العوارض. راه المرأة واخا ما تخرجش للعمل راه إلا تعرضت تحرش والتلاعب راه داكشي ممنوع أصلا، حتى في الدار حتى في أي مكان. هذاك حكم خاص تصرف، هذاك حدث فعل المكلف الذي يتبعه الحكم. نعم، إذن أصول بوحدها، أصول الأشياء بوحدها، والعوارض التي تعرض في الجزئيات بوحدها. وما نسيتي شان تيلا خرجات وتقد مثلا شي مسلمات تما الملتزمات هي في الحقيقة ما كانش فيها مشكلة كتصلي ولا كتصلي وجلست معهم وجلست معهن على كل حال باش ما ندخلوش لا نحتى إلى آخره، وجلست معهن وعلمناها شيئا مما ينفعها في دينها وفي كذا وفي سلوكها كذا. أترى أن هذا خروج الآن يبقى ذاك الخروج الذي دعت إليه الضرر والحاجة، أصبح الآن الذي دعت يتحقق بالدرجة الثانية. طلع أصبح ذاك الخروج طلع الدرجة الضرورية لأن فيه حفظ تخدش الدين. كيفاش كتوقع الأحداث؟ راه الأمور دابا كتكون في الأصل هكا، ولكن بالعوارض ما نقدرش نعطوصها. يمكن للحاجي أن يرتفع إلى الضروري إذا حدثت له من العوارض ما يجعله كذلك، أليس كذلك؟ نعم. خلي دابا الناس مسكتين كان العيال كاع ما كيعرفوش لا يصلي ولا يقرا ولا كذا، فتكون مسكينة أمية وكتحتاج إلى مثلا الدراري تيموت الراجل ولا تمكن إليها الأولاد، تحتاج مسكينة تخدم وكتلقى معها شي وحده مثلا ولا جوج كيمشيو بهذاك الشيء ديال الجلسات والخرجات ما عرفتش السميه ديال داك الشيء الى خيري، فتجلس معهن وتسمع وكتجي الاولاد كتبقى تصرخ عليهم ما تمشوش في التلفزيون داك الشيء حرام، وتبدل داك الامور اللي كانت تعتدى في البيت. ومره مره كذاك الشيء اللي كانت كدير داك الشيء اللي كيتبدل في الكذوب ديال الوثنيه ولا مشي للشيخ مشي عند هاد الساحر مش عند كذا مش عند الكاهن. هاد المرأة الآن هاد الخروج ديالها أنا فصائلا حتى راه ما بقاش هذاك الخروج اللي كنا بحنا بدافع سميتو ان الحاجه تدعو. الحاجه الان اصبحت لان فيها بقاء دينها وصلاح مفهوم. اذا فلا بد ان نفرق دائما ما بين الاصل وبين ما يعرض على الاصل من الصفات التي ترقي الحكم فيه او تزيله او او او تسقطه. هنا ما كنهضروش حنا باعتبار هو دابا مفسدتش دابا غيتو النوع ديال المفسده اللي فيه يعني ورود فيه نفعة وفي نفس الوقت تساوي فيه ورود مضر يعني ورود مضر. إذا يبقى الأصل ما هو الأصل في التعامل معهم؟ إباحة. إذا فيكون هو الأصل لأن إذا تعارض وصفان ولم يرجع أحد أعانه الأصل ديما الأصل كيعاون. نعم تعارض ولذلك تعارض ولو لم يتساوي ما تعارض. نعم لأن التساوي يقتضي التعارض ولكن في الموازي كل ما كانش تعارض. نعم التساوي يقتضي التعارض. ننتقل إلى مسألة أخرى. وثالث القسم المحاس اسم محسن ولا محسنة؟ محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. محسنة. استحسنت شرعا وحسنت شرعا والناس يحسنون محسنات فتح السين المحسن شنو هل محسس ها شنو المقاصد المقاصد اللي تحسن حسن. لا مش مثل دي سميته ما يجب حفظه لكن ضروريات دعت لها الضروره الحاجيات دعت لها الحاجه ها المحسنات حسنات من الشارع كان كيقول تحسينيات كان كيقول المحسنات على كل حال ماشي الامر بين من الناحيه اللغويه اسناد المفعول الى الشارع او الى العقل هنا امر بين فلا نحتاج الى كثره النقاش في اللغه فالامر واضح جدا لا غبار عليه ولا على شيء غبار لا غبار عليه بمعنى انه سبق ولم يصل اليه اي فرس اخر كل ذي الغبار ديالو هو اللي كيكون على الاخرين هو لا غبار عليه بمعنى أنه هو القول السابق هو الراجع إذا قلنا لا غبار عليه معنى أنه كالفرس السابق والفرس السابق غباره على الآخرين أما هو غبار عليه وهذا هو الأصل ثم استعمل مجازا في كل شيء تقدم غيره ولا يلحق ولا يلحق به. قسم الثالث من المقاصد الشرعية قسم المحسنات هو المقصد الشرعي أي المصلحة الشرعية التي في اعتبارها الجلي على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات واتباع أحسن المناهج في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات في العبادات كإزالة النجاسة وسطر العولة وأخذ الزينة والتقرب من نوافل الخير من الصدقات والقربات وما أشبه ذلك. على كل حال هذا نأخذها إلى ما سيأتي من الحاجيات. على كل حال الحاجة عرفنا الفرق بينها وبين الضروريات والنبي أن الفرق بينهما هو في أرجأت ودعت كذلك ثم قلنا بأنه السبب الذي كان في تشريع عبادات وتشريع عادات وتشريع معاملات وتشريع عقوبات وما هذه التحسينات والمحسنات فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله لما سيأتي من الحديث وصلى الله